بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في فتح الأعلام شرح عمدة الأحكام، كتاب الصيام، الحديث 93 بعد 100. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. وكان اللي أخبره عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان قد زوجه امرأة، زوج ابن عبد الله امرأة، فقعد أسبوعين لم يبني بها حتى شكاه عمرو بن العاص لأبي، وكان بين عمرو بن العاص وأبيه حوالي 12 سنة أو 13 سنة. فيقول أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الظهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. قلت: إني أطيق أفضل، إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال: لا أفضل من ذلك. ودي من الأدلة على عدم صيام الظهر، إنسان يسرد الصيام. طبعا لا يجوز صيام يوم العيد أو العيدين، ويكره صيام أيام التشريق. ولكن لو واحد قال صوم الظهر كله ما عدا العيدين مثلا، ففي حديث آخر: لا صام من صام الظهر. فأفضل الصيام صيام داود، يعني كان يصوم يوما ويفطر يوما. في الحديث: وكان لا يفر إذا لاقى، كان الإنسان بالإفطار اليوم بيتقوى على عبادات أخرى كالجهاد. هذا حديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود، شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما. الحديث ترجم له الإمام البخاري باب صوم الظهر. قال الحافظ: قول باب صوم الظهر أي هل يشرع أو لا. قال الزين بن منير: لم ينص على الحكم لتعارض الأدلة. ودي طبيعة البخاري في التراجم، كل مسألة يعني مختلف فيها بيورد الترجمة مورد احتمال، يقول باب صوم الظهر، يعني حكم صوم الظهر أو ما قيل في صوم الظهر، ما قال لا يجوز صيام الظهر مثلا. ثم فقه البخاري بيظهر في الأحاديث المسندة والآثار والمعلقات التي يذكرها في الإيه في الباب، بيظهر يعني فقه البخاري. فقال الحافظ: قول باب صوم الظهر أي هل يشرع أو لا. قال الزين بن منير: لم ينص على الحكم تعارض الأدلة، واحتمال أن يكون عبد الله بن عمرو خص بالمنع لما اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه من مستقبل حاله، فيلتحق به من في معناه ممن يتضرر بسرد الصوم، ويبقى غيره على حكم الجواز لعموم الترغيب في مطلق الصيام، كما سيأتي في الجهاد من حديث أبي سعيد مرفوعا: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقال الحافظ أيضا في شرح الرواية الثانية للحديث في قوله: لا صام من صام الأبد مرتين. قال ابن التين: استدل على كراهته من هذه القصة من أوجه نهيه صلى الله عليه وسلم عن الزيادة، وأمره بأن يصوم ويفطر، وقوله لا أفضل من ذلك، ودعائه على من صام الأبد، لا صام من صام الأبد، دعا عليه مرتين. قال: وإلى كراهة صوم الدهر مطلقا ذهب إسحاق وأهل الظاهر، وهي رواية عن أحمد، وشذ ابن حزم فقال يحرم، وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمرو الشيباني قال: بلغ عمر أن رجلا يصوم الظهر، فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول: كل يا دهري. ومن طريق أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أنعم كان يصوم الظهر، فقال عمرو بن ميمون: لو رأى هذا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لرجموا. واحتجوا أيضا بحديث أبي موسى رفعه ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من صام الظهر ضيقت عليه جهنم وعقد بيديه أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، وظاهره أنه تضيق عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم واعتقاده أن غير سنته أفضل منها، وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حراما. وإلى الكراهة مطلقا ذهب ابن العربي من الملكية فقال قوله لا صام من صام الأبد إن كان معناه الدعاء فيا ويح من أصابه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلا صام يعني كأنه دعاء، لا صام من صام الأبد وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم، هو بيتعب نفسه ويسد الصيام ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صام من صام الأبد، فيا ويح من أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصم. وإذا لم يصم شرعا لم يكتب له الثواب لوجوب صدق قوله صلى الله عليه وسلم، لأنه نفى عنه الصوم وقد نفي عنه الفضل كما تقدم، فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم. فده قول الذين يعني كرهوا أو حرموا صيام الأبد. يقول وذهب آخرون إلى جواز صيام الدهر وحملوا أخبار النهي على من صامه حقيقة، فإنه يدخل فيهما حرم صوم كليدين وهو اختيار ابن منذر وطائفة. إن قال المراد صام الدهر بما فيه العيدين وحرام يعني صيام العيدين. قال ابن رخيخ العيد قوله عليه الصلاة والسلام في صوم داود وهو أفضل الصيام ظاهر وقوي في تفضيل هذا الصوم على صيام الأبد، والذين قالوا بخلاف ذلك نظروا إلى العمل متى كان أكثر كان الأجر أوفر، وهذا هو الأصل فاحتاجوا إلى تأويل هذا. وقلنا أن مش كل عمل يكون أشق يكون هو الأفضل، فالقصر في السفر أفضل من الإتمام لأنه السنة. وقيل فيه إن أفضل الصيام بالنسبة إلى من كان حاله مثل حالك، أي من يتعذر عليه الجمع بين الصوم الأكثر وبين القيام بالحقوق، والأقرب عندي أنه يجري على ظاهر الحديث يجرى على ظاهر الحديث في تفضيل صيام داود عليه السلام، والسبب في أن الأفعال متعرضة المصالح والمفاسد، وليس كل فعل معلوما لنا ولا مستحضرا، وإذا تعرضت المصالح والمفاسد فمقدار تأثير كل واحدة منها في الحث والمنع غير محقق لنا، فالطريق حينئذ أن نفوض الأمر إلى صاحب الشرع ونجري على ما دل عليه ظاهر اللفظ مع قوة الظاهر هنا. وأما وذكرنا الزيادة في الحديث وكان لا يفر إذا لغ، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لغ، فكأنه لو سرد الصيام لا يقوى على الجهاد. وأما زيادة العمل واقتضاء القاعدة لزيادة الأجر بسببه فيعرضه اقتضاء العادة والجبلة للتقصير في حقوق يعرضها الصوم الدائم وإقدار ذلك الفائت مع مقادير ذلك الحاصل من الصوم غير معلوم لنا. وقوله عليه الصلاة والسلام لا صوم فوق صوم داود يحمل على أنه لا فوقه في الفضيلة المسؤول عنها. قال ابن ملقن ويؤخذ من الحديث أن الشخص لا يعمل إلا ما يستطيع الدوام عليه ويراعي في ذلك حق الله تعالى وحق نفسه وحق غيره، ويؤخذ منه أيضا بذل الوسع في الاجتهاد. معروفة قصة سلمان وأبو الدرداء لما استضاف النبي صلى الله عليه وسلم كان أخا بين سلمان وبين أبو الدرداء، فذهب أبو الدرداء سلمان إلى بيت أبو الدرداء فوجد امرأته متبذلة فسألها فقالت إن أخاك أبو الدرداء ليس له يعني في النساء يعني شيء، وقدم له طعام قدم لسلمان طعام فقال له كل فقال إن صائم. أبو الدرداء يريد أن يصوم ويضيف يعني ضيفه سلمان، فحلف أنه لا يأكل حتى يأكل فأكل معه، ثم لما كان الليل أراد أبو الدرداء أن يقوم الليل فقال نم، فنام أبو الدرداء، فلما أراد أن يقوم من منتصف الليل قد نم، فلما كان قرب آخر الليل قال قم، فقام فصلي فقال إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. فيقول يؤخذ من الحديث أن الشخص لا يعمل إلا ما يستطيع الدوام عليه، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبرت سنه يعني شق عليه إن هو يصوم يوم ويفطر يوم، والعبادة اللي كان تعهد بها كره يعني أن يتركها وتمنى أنه أخذ بالرخصة، لأن الإنسان المفروض كلما امتد به الأجل يزداد طاعة وعبادة، لأن الفرس إذا اقترب من نهاية السباق بيخرج كل ما عنده، فإذا اقترب من نهاية العمر ينبغي أن يجتهد في قيام الليل وفي الصلاة في الصيام وفي الأذكار في تلاوة القرآن لا يأتي في آخر عمره فيتكاسل، فيأخذ من الحديث أن الشخص لا يعمل إلا ما يستطيع الدوام عليه، ويراعى في ذلك حق الله تعالى وحق نفسه، حق الله تعالى وحق نفسه وحق غيره، ويأخذ منه أيضا بذل الوسع في الاجتهاد في العبادات على حسب الطاقة وأداء غيرها من الحقوق ومراعاة تحصيل الحسنات، ويؤخذ منه استدراج الشيخ المربي أتباعه في عبادات الصوم والصلاة وغيرها من الأخف إلى الأثقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الأول صم 3 أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها، يبقى كأنه بيصوم يعني الظهر كله، فقال أجد قوة أكثر من ذلك، فقال صم يوم وأفطر يومين، فيتدرج معه حتى يرى يعني أقصى حاجة يتحملها، وكل عبادة لها غاية، يعني مثلا يعني ختم القرآن أقصى حاجة أنك تختم كل 3 أيام كل يوم 10 أجزاء، وبالنسبة لقيام الليل يعني بعض العلماء كره يعني قيام الليل كله لمن أضر بصلاة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من ثلث الليل إلى نصف الليل، فده خير الهدي. بالنسبة للصيام أعلى حاجة صيام يوم وإفطار يوم، فالإنسان يجتهد بحيث أنه يصل إلى غاية يعني كل العبادة. يقول ويؤخذ منه استدراج الشيخ المربي أتبعه في عبادات الصوم والصلاة وغيرها من الأخف إلى الأثقل، ولتتمرن نفوسهم عليها من غير كراهة ولا ملل، يؤدي إلى الترك بالكلية، وهذه سنة الله عز وجل في وحيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. يؤخذ منه مراعاته للأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الاتباع، حيث ذكرهم الله تعالى في كتابه وأمره بالاقتداء بهم في قوله فبهداهم اقتدى، فإنما السلام أمر بالاهتداء بالأنبياء السابقين من إخوانه الذين من جملتهم في الذكر داود عليه السلام، وفي رواية مسلم فصم صوم داود نبي الله فإنه كان أعبد الناس، وفي رواية الله كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، وفيه الشفق على أتباع والتخفيف عنهم وأمرهم بإعطاء النفس حقها من الراحة وغيرها من الأكل والنوم، خصوصا إذا نوى بذلك امتثال المأمور، فإن جميعه يكون طاعة وعبادة من الآمر والمأمور. الحديث 93 بعد 100 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، فكان داود يجم نفسه بنوم طويل في أول الليل يستعين به على مشقة القيام، ثم يقوم في الوقت الذي ينادي فيه المنادي هل من سائل فأعطيه سؤله لوقت نزول الله، ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل، وهذا هو النوم عند السحر كما تقول عائشة ما ألفاه عندي يعني إلا نائما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عند السحر كان من هدي أن يصوم أن ينام قبل الفجر، فكان يقوم من منتصف الليل يقوم ثلث الليل ثم ينام سدس الليل الأخير، بحيث أنه يستقبل صلاة الصبح وأذكار الصباح بنشاط، يعني الإنسان لو خرج من قيام الليل لصلاة الصبح هيبدو على عينيه الذبول والاصفرار في وجهه، ولكن لو نام سدس الليل لو نام له ساعة أو ساعة وربع مثلا ثم خرج صلاة الفجر كأنه نائم طوال الليل، يكون أدعى إلى إخفاء العمل الصالح، وهو يقوم في النصف الذي يعني ينزل فيه رب جل وعز، يعني يقول هل من سائل هل من تائب، يقول إنما كانت هذه الطريقة أحب من أجل الأخذ بالرفق للنفس التي يخشى منها السآمة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا، والله يحب أن يديم فضله ويوالي إحسانه، فيحب العبد أن يدوم على العمل الصالح، لذلك يعني ما يخدش إنسان نفسه بالمشقة الشديدة ثم يدع العبادة بالكلية. يقول إنما كان ذلك أرفق لأن النوم بعد القيام يريح البدن ويذهب ضرر السهر وذبول الجسم بخلاف السهر يعني إلى الصباح، وفي من المصلحة أيضا استقبال صلاة الصبح وأذكار الصباح بنشاط وإقبال، وأنه أقرب إلى عدم الرياء لأن من نام السدس الأخير أصبح ظاهر اللون سليم القوى، فهو أقرب إلى أن يخفي عمله الماضي على من يرى. ثم قال تنبيه قال ابن التين هذا المذكور إذا أجريناه على ظاهره فهو في حق الأمة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله تعالى بقيام أكثر الليل فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، انتهى في نظر لأن هذا الأمر قد نسخ كما سيأتي اللي هو في سورة المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا، منسوخ بالآية الأخيرة في السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن إلى آخر السورة. فنسخ يعني كان قيام الليل واجب أولا على النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة اقتدوا به في ذلك فاجتهدوا في قيام الليل، وكان هذا قبل أن تفرض صلوات الخمس. ثم نسخ قيام الليل. قال العلامة عبد الله البسام: إن العبادة قسط وعدل، فلا يغفل عن عبادتي ولا يغلو فيها، لا يغفل عن عبادتي ولا يغلو فيها، لأن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإصراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور ونهى عن الوصال. أمر بتعجيل الفطر أيضا رحمة بالأمة، الإنسان بمجرد الأذان يعني يستحب بتعجيل الفطر وتأخير السحور. وهدي نفس الله كان يتسحر قبل الفجر يعني. ونهى عن الوصال، أنه هو نهي شفق أنه يصوم يومين أو ثلاثة بدون إفطار. فالعد في العبادات من أكبر مقاصد الشر، والأمر المشروع المسنون جميعه مبناه على العدل والاقتصاد والتوسط الذي هو خير الأمور وأعلى. نكتفي بهذا القدر ونعتذر عن الأسئلة، لأن اليوم فرح بنت أخونا الشيخ محمود عبد الحميد، فياريت الإخوة يحضروا الفرح، لأن الشيخ محمد والشيخ سعيد والشيخ ياسر مشايخ يحضرون هذا الفرح، فلعل يكون فيه إن شاء الله يعني فائدة ونفع للإخوة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.